الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. الخامس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم فيقولون قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع. قال البلقيني وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد وذكر السادس وهو تدليس الشيوخ الآتي. القسم الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. قال شيخ الإسلام ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية بأن يصف شيخ شيخه بذلك. أما القسم الأول فمكروه جدا ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه فقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال التدليس أخو الكذب. قال ابن الصلاح وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. ثم قال فريق منه من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار تعرفون في الحديث ورد أن أعظم وأكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه. هذا أكبر الكبائر على الإطلاق. يعني دائما عندما نتكلم عن أكبر الكبائر على الإطلاق يعني الكفر. بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بعد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الزنا. وهذا الترتيب في بيان أكبر الكبائر ثابت في صحيح البخاري وفي غيره. فلا يعتبر مجرد التدليس يعني أهون من الزنا حاشا، وإنما هذا التعبير فيه مبالغة ولا يؤخذ ولا يعتمد على ظاهره، بل من وصل إلى أنواع فيها الكذب فيها الغش فيها الخيانة واستحل ذلك، استحل الكذب استحل الخيانة استحل الغش، هذا يكون صار مكذبا للدين فيكون أشد من الزنا. لكن هذه اللفظة التي هنا لا تنبغي ولا تحمل على ظاهرها وإن أراد هو المبالغة في النهي عن ذلك. نعم. ثم قال فريق منهم من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماع. وقال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا حكاه الخطيب. ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه أي المدلس تبعا للبيهقي وابن عبد البر محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل. لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا يقبل تدليس ابن عيينة لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. ورجحه ابن حبان قال وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يرسلون إلا عن صحابي. وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار وأبو الفتح الأزدي، وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. وفي الدلائل لأبي بكر الصيرفي من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعته. فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي. قال المصنف كابن الصلاح وعزي للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني وابن معين وآخرون. والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل لا يقبل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثيرا كقتادة والسفيانين وغيرهم كعبد الرزاق والوليد بن مسلم، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام. وهذا الحكم جار كما نص عليه الشافعي في من دلس مرة واحدة. وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى، وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك. وفصل بعضهم تفصيلا آخر فقال إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح لأن ذلك حرام وغش وإلا فلا. وأما القسم الثاني فكراهته أخف من الأول وسببها توعير طريق ما يقال غش وغش، وسببها توعير طريق معرفته على السامع كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني، وفيه تضييع للمروي عنه والمروي أيضا لأنه قد لا يفطن له فيحكم عليه بالجهالة أو فيحكم عليه بالجهالة. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، فإن كان لكون المغير اسمه ضعيفا فيدلسه حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء فهو شر هذا القسم، والأصح أنه ليس بجرح. وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبل خبره يجب أن لا يقبل خبره وإن كان هو يعتقد فيه الثقة، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو. وقال الآمدي إن فعله لضعفه فجرح، أو لضعف نسبه، أو لاختلافهم في قبول روايته فلا. وقال ابن السمعاني إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح وإلا فلا. ومنع بعضهم إطلاق اسم التدليس على هذا. روى البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع أنه قال: قلت لأبي عامر كان الثوري يدلس؟ قال: لا. قلت: أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل؟ قال: حدثني رجل. وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، وإذا عرف بالكنية سماه. قال: هذا تزيين ليس بتدليس، أو لكونه صغيرا في السن أو متأخر الوفاة حتى شاركه فيه من هو دونه فالأمر فيه سهل، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة واحدة إيهاما لكثرة الشيوخ أو تفننا في العبارة فسهل أيضا. وقد تسمح الخطيب وغيره من الرواة المصنفين بهذا. تنبيه: من أقسام التدليس ما هو عكس هذا، وهو إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها، ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع. قال: كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي تشبيها بالبيهقي حيث يقول ذلك يعني به الحاكم. وكذا إيهام اللقي والرحلة كحدثنا من وراء النهر يوهم أنه جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرح قطعا لأن ذلك من المعارض لا من الكذب. قاله الآمدي في الإحكام وابن دقيق العيد في الاقتراح. فائدة: قال الحاكم: أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، أو خوزستان لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان البغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك. وقد أفرد الخطيب كتابا في أسماء المدلسين ثم ابن عساكر. فائدة: استدل على أن التدليس غير حرام بما أخرجه ابن عدي عن البراء أنه قال: لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد. قال ابن عساكر: قوله فينا يعني المسلمين، لأن البراء لم يشهد بدرا. وهذا دليل لما سبق مما علقنا عليه. لاحظوا ماذا قال: استدل على أن التدليس ماذا قال؟ غير حرام. فإذا كيف يكون أشد من الزنا؟ فحاشا أن يكون أشد من الزنا، بل ولا يدانيه ولا يساويه. ذاك الذي يكفر هو الذي يكذب على الرسول ويستحل ذلك، الذي يستحل الكذب على الرسول. والتدليس بالقيود والشروط التي بينها العلماء وأنه يكون جائزا ويقبل ليس كذبا ولا يصل إلى مرتبة الكذب. ثم في بعض حواشي الكتب رأيت أن بعض المعلقين احتج لهذا الكلام المردود بأن أكل الربا أشد من الزنا، وهذا أيضا كذب وهذا أيضا باطل. بعض الناس يقولون هذا ورد في حديث يعتد به أو يعمل به. كيف هذا؟ هل الرسول يناقض نفسه؟ هل الرسول يكذب نفسه؟ حاشاه. فالذي ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أن أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر، كالإشراك بالله، مسبة الله، مسبة الأنبياء، الرسول، القرآن، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج، الكعبة، كالاعتقاد بأن الله ضوء، جسم، جسد، شكل، حجم، صورة، يتغير، يتطور، أو أنه قاعد في السماء أو جالس على العرش، هذا كفر. كذلك تكذيب الإسلام، تكذيب القرآن، هذا كفر. إذن أكبر الكبائر على الإطلاق الكفر، ثم القتل بغير حق، ثم الزنا. فلا يساوى التدليس بالزنا ولا يساوى الربا بالزنا أيضا، فاحذروا ذلك. ولو رأيتم ذلك في 100,000 كتاب، الرسول هو أصدق خلق الله صلى الله عليه وسلم. فالربا ليس أشد من الزنا، وبعضهم يبالغ فيقول درهم ربا أشد من الزنا بالأم في داخل الكعبة والعياذ بالله، وهذا باطل معارض للقرآن وللحديث والإجماع. نعم. النوع 13 الشاذ، وهو عند الشافعي وجماعة من علماء الحجاز ما روى الثقة مخالفا لرواية الناس، لا أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، هو من تتمة كلام الشافعي. قال الحافظ أبو يعلى قال الحافظ أبو يعلى الخليلي والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به الثقة أو غيره، فما كان منه عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة توقف فيه ولا يحتج بهم، فجعل الشاذ مطلق التفرد لا مع اعتبار المخالفة. وقال الحاكم هو من فرد به ثقة وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. قال ويغير المعلل بأن ذلك وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك، فجعل الشاذ تفرد الثقة، فهو أخص من قول الخليلي. قال شيخ الإسلام وبقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. قال وهذا القيد لابد منه. قال وإنما يغير المعلل من هذه الجهة. قال وهذا على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة. قلت ولعسره لم يفرده أحد بالتصنيف، ومن أوضح أمثلته ما أخرجه في المستدرك من طريق عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. وقال صحيح الإسناد، ولم أزل أتعجب من تصحيح الحاكم له حتى رأيت البيهقي قال إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة. قال المصنف كابن الصلاح وما ذكراه أي الخليلي والحاكم مشكل، فإنه ينتقد بأفراد العدل ضابط الحافظ كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علقمة عنه، ثم محمد بن إبراهيم عن علقمة، ثم عنه يحيى بن سعيد. ثم هذا الكلام في كل أرض نبي كنبيكم، وآدم كآدم، ونوح كنوح، وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى. وقال صحيح الإسناد، هذا من حيث المعنى لا يليق، ومن حيث المعنى لا يصح. كيف يكون أكثر من محمد رسول الله نبي الله في كل أرض؟ فالذي يقول أشهد أن محمد رسول الله للدخول في الإسلام كيف يقبل منه إذا كان أكثر من محمد وأكثر من رسول وأكثر من نبي في وقت واحد؟ وهذا خلاف معنى الشهادتين. ثم الله ماذا قال في القرآن؟ منها خلقناكم، منها من هذه الأرض، يعني التي يعيش عليها البشر الأولى، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن ليس صحيحا أن في كل أرض محمد وآدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هذا ليس صحيحا. إنما الثابت أن في كل أرض كما في أرضنا هذه إلا البشر، يعني في الأرض الثانية يوجد جبال، يوجد أنهار، يوجد جن، يوجد بهائم، هذا لا مانع منه لا شرعا ولا عقلا. أما أن يكون في كل أرض نبي وكما في أرضنا هذه محمد، في الأرض الثانية محمد، وفي الثالثة محمد، وفي الرابعة محمد، هذا لا يقوله عاقل. نعم. وكحديث النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وغير ذلك من الأحاديث الأفراد مما أخرج في كتابي الصحيح كحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، تفرد به مالك عن الزهري. فكل هذه مخرجة في الصحيح مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة. وقد قال مسلم للزهري نحو 90 حرفا يرويه لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. قال ابن الصلاح فهذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي قالاه، وحينئذ فالصحيح التفصيل، فإن كان الثقة بتفرده مخالفة. هنا عند قوله نحو 90 حرفا يعبرون أحيانا بالحرف عن الحديث، بالحرف يعبرون أحيانا في هذا الاصطلاح وفي هذا الفن، يعبرون أحيانا حتى في كتب الحديث إلا أحرفا مثلا، إلا حروفا، إلا كذا، يريدون إلا عددا من الأحاديث، لا يعنون الحرف بحقيقته. إن هنا قال نحو 90 حرفا يعني عددا للأحاديث التي هو أوردها. نعم. وحينئذ فالصحيح التفصيل، فإن كان الثقة بتفرده مخالفا أحفظ منه وأضبط،

ابن أخي الزهري رواه البزار في مسنده، وأبو أويس ابن أبي عامر رواه ابن عدي في الكامل، وابن سعد في الطبقات، ومعمر رواه ابن عدي، والأوزاعي نبه عليها المزي في الأطراف، وعن ابن العربي أن له 13 طريقا غير طريق مالك. وقال شيخ الإسلام: قد جمعت طرقه فوصلت إلى 17. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر. قال الحافظ أبو بكر البرديجي بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم، نسبة إلى برديج قرب بردعة بإهمال الدال، بلدة بأذربيجان، ويقال له البردعي أيضا. هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون من أهل الحديث. قال ابن الصلاح: والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. قال: وعند هذا نقول المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعناه. مثال الأول: وهو الفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فخالف مالك غيره. الكافر لا يرث المسلم بالإجماع عند كل المجتهدين، الكافر لا يرث المسلم، فليتنبه لذلك. بعض الناس يكون له مثلا أب مسلم والابن والعياذ بالله كافر، فإذا مات هذا الأب يورثون هذا الابن الكافر، وهذا لا يصح ولا يجوز بالإجماع. فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان أو عمر بن عثمان بضم العين. وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قالها بفتحها، وأن مالكا وهم في ذلك. قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر، لأن الحديث ليس بمنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن. وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن وقد لا تقدح كما سيأتي. قال: فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال: كان النبي إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال: والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. الورق يعني الفضة، وليس هذا الورق، بعض الناس يقرأها الورق، لا، إنما الورق يعني الفضة. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به. هنا في مسألة نزع الخاتم عند الدخول إلى الخلاء أو عند الاستنجاء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب النبوية والأحكام الشرعية هو أبعد خلق الله تعالى عن امتهان اسمه الشريف أو اسم الله عز وجل. فخاتم الرسول الذي كان عليه محمد رسول الله حاشا أن يدنيه من النجاسات، بل كان يبعده عن المستقذرات وعن النجاسات. فاحذروا ما في بعض الكتب من كلام سخيف ساقط بمرة، ركيك باطل، بل هو كفر وضلال. بعض الناس والعياذ بالله يقولون يجوز للإنسان أن يستنجي بالخاتم الذي عليه اسم الله، يعني أن يمس الخاتم الذي عليه لفظ الجلالة الله بالبول أو بالغائط. هذا لا يقوله مسلم، الذي يقول ذلك كافر. وإن وجد في بعض الكتب نحن نقول لا يقوله عامي، لا يقوله من يعيش في الخمارات من المسلمين، فهل يليق هذا بفقيه أو بعالم؟ فيكون دس أو كذب على هذا المؤلف، أو أدخل في كتابه بعد وفاته أو ما شابه. أما أن يقول هذا القول عاقل، لا والله. كيف يجيز الإنسان المسلم أن يضع لفظ الجلالة على عين البول، على عين الغائط؟ يقول يجوز أن يستنجى بالخاتم الذي عليه اسم الله والعياذ بالله، حاشا، تنزه الله. وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ،

المخالفة يختلف به الحكم ويشبه الثاني المقبول من حيث إنه لا منافاة بينهما. كذا قال الشيخ ابن الصلاح قال المصنف والصحيح قبول هذا الأخير. قال ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين. ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك. الزكاة تدفع عن المسلم، يعني الرجل إذا كان مثلا له زوجة مسلمة يدفع عنها الزكاة، أو كان له مثلا عبد مملوك مسلم فهذا يخرج عنه، كذلك إذا كان له أب مسلم أو أم مسلمة يخرج عنهما. أما أقرباؤه الذين هم في نفقته إن كانوا من الكافرين فهذا لا يزكي عنهم زكاة الفطر، لا يخرج عنهم. نعم. في الحديث جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا روايتان، وهي في نسختين، جعلت لي ولنا. وقول ابن الصباغ قال ابن الصباغ فيه إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين بالنصب وليس بالرفع. قال المصنف والصحيح قبول هذا الأخير. وقال ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة من المسلمين. ونقل عن الترمذي أن مالكا تفرد بها وأن عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر بدون ذلك. قال المصنف ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عليها جماعة من الثقات منهم عمر بن نافع وروايته عند البخاري في صحيحه، والضحاك بن عثمان وروايته عند مسلم في صحيحه. قال العراقي وكثير بن فرقد وروايته في مسدرك الحاكم وسنن الدارقطني، ويونس بن يزيد في بيان المشكل للطحاوي، والمعلى بن إسماعيل في صحيح ابن حبان، وعبد الله بن عمر العمري في سنن الدارقطني. قيل وزيادة التربة في الحديث السابق يحتمل أن يراد بها الأرض من حيث هي أرض لا التراب، فلا تبقى فيه زيادة ولا مخالفة لمن أطلق. وأجيب بأن في بعض طرقه التصريح بالتراب، ثم إن عدها زيادة بالنسبة إلى حديث حذيفة، وإلا فقد وردت في حديث علي رواه أحمد والبيهقي بسند حسن. فائدة من أمثلة هذا الباب حديث الشيخين عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال الصلاة لوقتها. وزاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما في أول وقتها، صححها الحاكم وابن حبان. وحديث الشيخين عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد سماك بن عطية إلا الإقامة وصححها الحاكم وابن حبان. وحديث علي إن السه وكاء للعين. زاد إبراهيم بن موسى الرازي فمن نام فليتوضأ. النوع السابع عشر معرفة الأفراد، تقدم مقصوده في الأنواع التي قبله. قال ابن الصلاح لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم ولما بقي منه. فالفرد قسمان، أحدهما فرد مطلق تفرد به واحد عن جميع الرواة قد تقدم حكمه، والثاني فرد نسبي بالنسبة إلى جهة خاصة كقولهم تفرد به أهل مكة والشام أو البصرة أو الكوفة أو خراسان، أو تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غيره، أو أهل البصرة عن أهل الكوفة أو الخراسانيون عن المكيين وشبهه. ولا يقتضي هذا ضعفه من حيث كونه فردا، إلا أن يراد بتفرد المدنيين مثلا انفراد واحد منهم تجوزا، أو يقال لم يرويه ثقة إلا فلان فيكون حكمه كالقسم الأول، لأن رواية غير الثقة كلا رواية، فينظر في المنفرد به هل بلغ رتبة من يحتج بتفرده أو لا، وفي غير الثقة هل بلغ رتبة من يعتبر بحديثه أو لا. مثال من فرض به أهل بلد ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال أمرنا نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. وما رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسه بماء غير فضل يده. قال الحاكم يعني بماء جديد ليس بالماء الأول الذي مسح به رأسه. قال الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد. وما رواه أيضا من حديث الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد. قال الحاكم تفرد به أهل المدينة. وما رواه أحمد من حديث إسماعيل بن عبد الملك المكي عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فقالت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت طيب النفس، ثم رجعت إلي حزينا فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن دخلتها، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي. وهذا ليس معناه أنه لا يحب أن يدخل الكعبة، حاشا، فالكعبة من شعائر الإسلام وهي مباركة وعظيمة وفيها من البركات ما لا يحصيه إلا الله. أليس الله يقول في القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا؟ إنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفعل الشيء أحيانا ثم يتركه. لماذا؟ يخاف أن يفرض على أمته، لأنه كان يحب التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. نعم. قال الحاكم: تفرد به أهل مكة، ومثال ما تفرد به فلان عن فلان ما رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر. قال ابن طاهر: تفرد به وائل عن ابنه ولم يرويه عنه غير سفيان. أولم يعني لأجل وليمة العرس، لما تزوج السيدة صفية رضي الله عنها عمل وليمة وأطعم الناس بماذا؟ بالسويق والتمر. نعم. قال ابن طاهر: تفرد به وائل عن ابنه ولم يروه عنه غير سفيان. وقد رواه محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري، ورواه جماعة عن سفيان عن الزهري بلا واسطة. ومثال ما تفرد به أهل بلد عن أهل بلد، والمراد تفرد واحد منهم، حديث النسائي: كل البلح بالتمر. قال الحاكم: هو من أفراد البصريين عن المدنيين، تفرد به أبو زكير عن هشام. ومثال ما تفرد به ثقة، حديث مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. تفرد به ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي، ولم يرويه أحد من الثقات غير ضمرة، ورواه من غيرهم ابن لهيعة وهو ضعيف عند الجمهور، عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. فائدة: صنف الدارقطني في هذا النوع كتابا حافلا، وفي معاجم الطبراني أمثلة كثيرة لذلك. النوع الثامن عشر: المعلل، ويسمونه المعلول، كذا وقع في عبارة البخاري والترمذي والحاكم والدارقطني وغيرهم، وهو لحن، لأن اسم المفعول من أعل الرباعي لا يأتي على مفعول، بل والأجود فيه أيضا معل بلام واحدة، لأنه مفعول أعل قياسا. وأما معلل فمفعول علل، وهو لغة بمعنى ألهاه بالشيء وشغله، وليس هذا الفعل بمستعمل في كلامهم. وهذا النوع من أجلها، أي أجل أنواع علوم الحديث وأشرفها وأدقها، وإنما يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل، كابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. قال الحاكم: وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، والحجة في التعليل عندنا بالحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقال ابن مهدي: لن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. والعلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. قال ابن الصلاح: فالحديث المعلل ما اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع ظهور السلامة، ويتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، وتدرك العلة بتفرد الراوي ومخالفة غيره له، مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على وهم وقع بإرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب ذلك على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف فيه. وربما تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. قال ابن مهدي: معرفة علة الحديث إلهام، لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة، وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك فقال هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأل عمن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة. وسئل أبو زرعة: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن واره فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلاما على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمة فكلمتهم، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام. والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم. قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وكثر التعليل بالإرسال للموصول بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع منها في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن أيضا كالإرسال والوقف، وقد يقدح في أقدح في الإسناد خاصة، ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الرجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البيعان بالخيار: غلط يعلى على سفيان في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن ذكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم. ومثال العلة في المتن عند قوله إلهام، هذا يريد في هذا الفن، في هذا العلم مع القرائن والأدلة والقواعد والآلات والفنون والعلوم التي عندهم، يصير عنده قوة الوصول إلى معرفة هذه العلل، لا بمجرد يعني ما يلقى في قلبه فيكون من باب الإلهام المعروف عند الصوفية أو عند الأولياء، ليس من هذا القبيل ولا على هذا المعنى، لأن علماء الشريعة ومنهم السيوطي والحافظ السبكي يقولون إن إلهام الولي، كشف الولي يعني، ليس حجة في الشريعة. ومثال العلة في المتن من فرد به مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. ثم رواه من رواية الوليد عن الأوزاعي قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. ورواه مالك في الموطأ عن حميد عن أنس قال: صليت وراء أبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد فيه الوليد بن مسلم عن مالك: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول، أعله الحفاظ بوجوه جمعتها وحررتها في المجلس 24 من الأماني بما لم أسبق إليه، وأنا ألخصها هنا. فأما رواية حميد فأعلها الشافعي بمخالفة الحفاظ مالكا، فقال في سنن حرملة فيما نقله عن البيهقي: فإن قال قائل قد روى مالك فذكره، قيل له: خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم 7 أو 8 متفقين مخالفين له، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. ثم رجح رواياتهم بما رواه عن سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها، ولا يعني أنهم يتركون بسم الله الرحمن الرحيم. قال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ عن قتادة. الثابت والصحيح أنهم كانوا يقرؤون في أول الفاتحة البسملة، هذا الثابت وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور. قال الدارقطني: وهذا هو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس. قال البيهقي: وكذلك رواه عن قتادة أكثر أصحابه كأيوب وشعبة والدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن وسعيد بن أبي عروبة وأبي عوانة وغيرهم. قال ابن عبد البر: فهؤلاء حفاظ أصحاب قتادة، وليس في رواياتهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط البسملة، وهذا هو اللفظ المتفق عليه في الصحيحين، وهو رواية الأكثرين. ورواه كذلك أيضا عن أنس ثابت البناني وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وما أوله عليه الشافعي مصرح به في رواية الدارقطني بسند صحيح، فكانوا يستفتحون بأم القرآن. قال ابن عبد البر: ويقولون إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سمعها من قتادة وثابت عن أنس، ويؤيد ذلك أن ابن أبي عدي صرح بذكر قتادة بينهما في هذا الحديث، فتبين انقطاعها ورجوع الطريقين إلى واحدة. وأما رواية الأوزاعي فأعلها بعضهم بأن الراوي عنه هو الوليد يدلس تدليس التسوية، وإن كان قد صرح بسماعه من شيخه، وإن ثبت أنه لم يسقط بين الأوزاعي قتادة أحد، فقتادة ولد أكمه، فلابد أن يكون أملى على من كتب إلى الأوزاعي ولم يسمى هذا الكاتب، فيحتمل أن يكون مرجوحا وغير ضابط، فلا تقوم به الحجة مع ما في أصل الرواية بالكتابة. مرجوحا عندك؟ نعم.